ربنا ونحن في أيام مباركة قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن خصوصية هذا الشهر الفضيل، قال أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ونحن في عشر الأول كلها رحمة من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما أحوجنا أن نكثر من الصلاة والتسليم على النبي الكريم، فإذا كنا في أيام كلها رحمة فنحن في ليلة الاثنين، ليلة ميلاد طه سيد الثقلين صلوات الله وتسليماته عليه. وما اجتمعنا ها هنا أيها الإخوة الكرام إلا لتكريم رجل من أكرم الرجال ومن أعظم الرجال ومن أخلص الرجال، كان له بين أهله منوال وتمتع بأحسن الخصال، ألا وهو راحلنا الكريم الحاج علي العتاب، نسبا وصهرا لفضيلة القارئ الشيخ محمد محروس قلبه وشقيقه القارئ الشيخ أسامة محروس قلبه. وإني لا يفوتني قبل أن أكمل التقدمة أن أبارك للخبر الذي استمعت إليه اليوم، وهو أن فضيلة الشيخ محمد محروس قلبة قد أخذ الاجتياز بالربع ساعة في إذاعة القرآن الكريم، وأظن أن القرار قد صدر اليوم، وإني لأبارك له ذلك وأيضا نعزيه في رحله الكريم جد أولاده ووالد زوجته الحاج علي العتاب. نشكر أيضا فضيلة الشيخ رشاد عبد الدايل عضو نقابة قراء محافظة الإسماعيلية، وإنني أيضا باسم جميع الحاضرين أشكر لكل أهل القرآن الذين حضروا من كل مكان، شيخ أحمد محمود شيرين، شيخ أيمن عيسى حسيبة، شيخ عزة السيد محمد علي راشد، الشيخ محمد عمران، شيخ السيد محمد عامر، شيخ حسام عبد العظيم الداوي، شيخ مصطفى محمد سعيد، شيخ إبراهيم السيد عبيد، وحبيب أهل القرآن والقارئ الكروان شيخ محمد عبد الله عثمان. كما إني لأشكر أيضا فضيلة القارئ الشيخ صابر أحمد صابر عيد والقارئ الشيخ محمد مصباح عبد الهادي. الإخوة الكرام، إذا اجتمع أهل القرآن في مكان زينته الملائكة بأصواتهم الكروان، أهل القرآن قدوة وأسوة، ونحن في شهر القرآن الذي قال عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد المؤمن يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. مع القرآن في شهر القرآن نبدأ ليلة بين أهل القرآن، وتزين بوجود وأصوات أهل القرآن، نبدأها باستماعنا إلى آيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد القارئ بمصر والعالم الإسلامي. يتفضل مشكورا.

أنزلت على قلب سيد السادات من دون جبريل بل في الحضرة القدسية بعد سبع سماوات. فقال عنها سيد الكائنات نزلت علي الليلة عشر آيات من كنز تحت عرش الرحمن، من أعتاد قراءتها دخل الجنة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد محمد علي راشد القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق، مشاركة لفضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد محروس قل وكيف قراء القرآن الكريم لمحافظة الإسماعيلية وعلى التلاوة بالإذاعة والتلفزيون في ليلة تكريم الوالد الكريم والعم العظيم والجد الكريم الحاج علي العزان صاحب النسب والصهر للعائلة الأسرة الكريمة، وهو جد الأولاد ووالد الزوجة المباركة رحمه الله تعالى.